بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقد أتى القول أي هذا النظم على ما شئنا، أي في بيان الفرائض وأحكامها، من قسمة الميراث إذ بينا، أي في بدايتها، وأنها على مذهب الشافعي المأخوذ من قول زيد رضي الله عنه، ملخصا أي مختصرا بأوجز العبارة. وهذا من خصائص هذا المتن، موجز وملخص وبعبارة واضحة، لذلك قال: عن طريق الرمز والإشارة. وهذا الرمز والإشارة من أجل حال كونه ملخصا بأوجز العبارة. فنحمد الله على التمام، أي على تمام هذا النظم، حمدا كثيرا. وهذه الكلمة مما يحبها الله، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: الأرجو أن قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت 34 ملكا يبتدرها أيهم يكتبها. تم على الدوام يا نسأل الله عز وجل، أي نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا مباركا فيه دائما. وحمد الله في آخر منظومته: لأن الحمد يزيد النعم. وفي صحيح مسلم: والحمد لله تملأ الميزان. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين.